ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك يا ربنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك من واسع فضلك وبالغ كرمك وعظيم منتك وقدرك يا ربنا. نسألك رحمة من عندك بها ترحمنا يا ربنا وبها تشفينا وتكفينا وبها يا ربنا تؤتينا وتحصينا يا ربنا وبها تنصرنا وتخلصنا يا ربنا من سوء عظيم ومن شر مستطير. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. أبطل يا ربنا أجر أنفس خبيثة أبطل يا ربنا أجر نفس خبيثة طامعة جاشعة لا تشبع ولا تقنع لا تشبع ولا تقنع حاسدة حاقدة ظالمة طاغية باغية. أبطل أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس جشعة جشعة طامعة طماعة لا تشبع ولا تقنع أبطل أثرها يا ربنا. اللهم أعذنا يا ربنا من نفس لا تشبع اللهم أعذنا يا ربنا من نفس لا تشبع. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل أثرها أبطل يا ربنا أثر نفس لا تشبع ولا تقنع طماعة طامعة عليك بها يا ربنا طاعنة عليك بها يا ربنا عليك بها طاغية باغية اقضي يا ربنا أثرها منه ومنها اقضي يا ربنا أثرها اقضي يا ربنا هذه النفس التي لا تشبع اللهم اقضي يا ربنا أثر هذه النفس التي لا تشبع ولا تقنع اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها من الوالد والولد، أبطل أثرها. أصلها حاسدة حاقدة، أصلها ظالمة طاغية باغية، تريد زوال النعمة، تريد زوال النعمة، عليك بها يا ربنا. اخرجها يا ربنا من الرأس، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، تضيق الصدور، اخرجها يا ربنا، تخوف القلوب، اخرجها يا ربنا على رعسة ونفضة، اخرجها يا ربنا على آلام وأوجاع، اخرجها يا ربنا على تشنج، اللهم اخرجها يا ربنا على آلام وأوجاع وضر، اللهم اخرجها يا ربنا على خوف ووجل، اخرجها يا ربنا على نفسية، اخرجها يا ربنا على نفسية هابطة مدمرة، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس لا تشبع ولا تقنع، اخرجها يا ربنا طامعة، اخرجها يا ربنا طاغية، اخرجها يا ربنا طاعنة، اخرجها يا ربنا جشعة، اخرجها يا ربنا جاشعة جاحدة، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا سببت الخمول والكسل، سببت الآلام والأوجاع، اخرجها يا ربنا صرعت وصدعت، صرعت وصدعت، وعن الخير صرفت، أبطل أثرها يا ربنا من الرأس وسائر الجسد، أبطل أثرها يا ربنا، أقر يا ربنا أثرها، حسودا حقودا، ظلوما طاغيا باغيا غشوما، أبطل أثرها يا ربنا، أقر يا ربنا هذه النفس، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تجادل عن نفسها، تجادل عن نفسها، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه النفس، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق، أبطلها يا ربنا مؤذية، أبطلها يا ربنا على أذية، أبطلها يا ربنا على خزية، أبطلها يا ربنا على بلية، أبطلها يا ربنا على مرض، أبطلها يا ربنا على مرض، أبطلها يا ربنا في الأعصاب، أبطلها يا ربنا على غضب، أبطلها يا ربنا في الدم، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا على ألم، أبطلها يا ربنا على دوخة وصداع، أبطل أثرها على خوف شديد وتخويف وتفزيع، وعلى أحلام مخوفة مفزعة، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها بالنفس لا تشبع ولا تقنع، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل يا ربنا أثرها، أبطل يا ربنا أثرها، أبطل يا ربنا أثرها، جاشعة جاشعة على الجشع والطمع، على الجشع والطمع، على الجشع والطمع، على الجشع والطمع، على الجشع والطمع، على الجشع والطمع، أبطل يا ربنا أثرها، أبطل يا ربنا أثرها، أبطل يا ربنا أثرها، ممرضة، أبطل يا ربنا أثرها ممرضة، أبطل يا ربنا أثرها معطلة، أبطل يا ربنا أثرها صارعة صادعة، أبطل يا ربنا أثرها، أبطل يا ربنا أثرها مفرقة، اللهم أبطل أثرها بالنفس، أبطل يا ربنا أثرها بالنفس لا تشبع ولا تقنع، طامعة طاحنة طاعنة، أقر يا ربنا أثرها، أقر يا ربنا أثرها، أقر يا ربنا أثرها، غاضبة غاصبة، أقر يا ربنا أثرها، معتدية معتدية، أقر يا ربنا أثرها، خبيثة خائنة، خادعة خائبة، أقر يا ربنا هذه النفس، أقر أثر هذه النفس، أطل عمل هذه النفس، أطل يا ربنا كيد هذه النفس، أطل يا ربنا ضر هذه النفس، أطل يا ربنا كيدها، أطل يا ربنا عملها، أطل يا ربنا ضرها، أطل يا ربنا شرها، أطل يا ربنا عملها، أطل يا ربنا كيدها، أطل يا ربنا ضرها، أطل يا ربنا مكرها، أطل يا ربنا صنعها، أطل يا ربنا عقدها، أطل يا ربنا مرابطها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا مرضها، أطل يا ربنا خوفها، أطل يا ربنا خوفها، أقر يا ربنا صرعها، أقر يا ربنا صداعها، أقر يا ربنا دوختها، أقر يا ربنا خمولها، أقر يا ربنا كسلها، الله أكبر، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها تجادل عن نفسها حقر يا ربنا أثر هذه النفس حقر يا ربنا أثرها حقر يا ربنا عملها حقر يا ربنا كيدها حقر يا ربنا كيدها بسم الله بسم الله أرقي نفسي وإياكم من نفس لا تشبع حاقدة حاقدة من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران تريد زوال النعمة تريد زوال النعمة حقر يا ربنا أثرها من الأقارب والجيران والمعارف والعمال والخادمات اللهم أطل أثرها يا ربنا خبيثا قائما أطل يا ربنا أثرها حقر يا ربنا أثرها من رجل وامرأة حقر يا ربنا أثرها من إنس وجان حقر يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها عيونا نظرت فأثرت اللهم أطلها يا ربنا أنفسها جاشعة اللهم أطل أثرها يا ربنا أنفسها طامعة أنفسها طامعة أنفسها لا تشبع ولا تقنع لا تشبع ولا تقنع اللهم أطل أثرها يا ربنا أطل يا ربنا أثرها أحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها يا ربنا سل يا ربنا أثرها سل يا ربنا أثرها أخرجه من الرأس والجسد أخرجه يا ربنا من الحظ والنصيب أخرجه يا ربنا من القلب والصدر أخرجه يا ربنا من الأحشاء أخرجه يا ربنا من الأمعاء أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا من الدم والعظم والمفصل أخرجه يا ربنا من الشعر أخرجه يا ربنا من الجلد والظفر اللهم أخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اطل يا ربنا هذه النفس اطلها يا ربنا لا تشبع ولا تقنع اللهم اطلها يا ربنا على الجشع والطمع على الجشع والطمع لا تشبع ولا تقنع اللهم اطل اثرها اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها توجهت اليه واليها توجهت للوالد والولد توجهت للوالد والولد أثرت على الوالد والولد أثرت على الأم وأولادها أثرت على البيت أثرت على البيت أثرت على البيت أثرت على البيت أثرت على النفسية أثرت على العقل والإدراك أثرت على الوالد والولد أثرت تأثيرا بالغا اللهم أطل أثرها يا ربنا من الأقارب أطل أثرها من الأقارب أطل أثرها من الأنساب أطل أثرها من الأرحام يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون الله أكبر بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله اكفنا يا ربنا شر هذه النفس اكفنا يا ربنا شر هذه الأنفس طامعة طامعة جشعة جشعة جاحدة جاحدة لنعمك يا ربنا جاحدة لنعمك يا ربنا اللهم يا ربنا اقسى يا ربنا هذه الأنفس اقسأها يا ربنا اقتلها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها من الوالد والولد اخرجها يا ربنا من البيت اخرجها يا ربنا اخرجها من السيارة يا ربنا اخرجها يا ربنا من لبس جديد اخرجها يا ربنا من بيت جديد اخرجها يا ربنا من سيارة جديدة اخرجها يا ربنا من جوال جديد اخرجها يا ربنا من فستانها الجديد اخرجها يا ربنا من ذهبها اخرجها من اكسسواراتها اخرجها يا ربنا على عقل رزين وعلى فكر سديد اخرجها يا ربنا على الصحة والعافية اخرجها يا ربنا على الصحة والعافية اخرجها يا ربنا على نعمة اخرجها يا ربنا على حكمة اخرجها يا ربنا على ما آتيت وأعطيت يا مولانا ووهبت بسم الله بسم الله بسم الله يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها اطل يا ربنا اثر هذه النفس اللهم اطلها يا ربنا تنفخ الجسد وتهزله وتهزله تنفخ الجسد وتهزله اللهم اطل اثرها يا ربنا اطل اثرها حارقه اطل هذه النفس يا ربنا جشعه طامعه لا تشبع ولا تقنع اطل اثرها يا ربنا اطل اثرها يا ربنا اطل اثرها يا ربنا حارقة حارقة حارقة حارقة. اللهم اطل أثرها يا ربنا على الشعر والجلد، اطل يا ربنا أثرها على العقل والإدراك والذهن، اطل يا ربنا أثرها على ذاكرة قوية وعلى العلم وعلى العلم والفهم والذكاء، اطل أثرها يا ربنا على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، اطل أثرها يا ربنا على طيبة القلب، اطل يا ربنا أثرها على الألفة والمحبة، على الألفة والمحبة بين زوجين وبين أفراد العائلة. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، اقر يا ربنا أثر هذه النفس، اللهم اقر يا ربنا نفسها لا تشبع ولا تقنع على الجشع والطمع، اللهم اقر أثرها يا ربنا جاشعة جاحدة، اقر يا ربنا أثرها طامعة طاعنة، اقر يا ربنا أثرها، اقر يا ربنا أثرها، احل يا ربنا عقدها في القلب وفي الصدر في البطن وفي الأحشاء وفي الأمعاء وفي الرأس وفي الرأس على العقل والإدراك وعلى الذهن والذاكرة يا ربنا، وعلى الشعر وعلى الوجه، وعلى الشعر وعلى الوجه أطل يا ربنا أثرها، أطل أثرها على القوة، على القوة والحيوية والنشاط، أطل يا ربنا أثرها على المال وعلى الولد، على المال وعلى الولد وعلى البسطة وعلى البسطة، اللهم اطل أثرها يا ربنا. بسم الله بسم الله، ارقي نفسي وإياكم من هذه الأنفس التي لا تشبع ولا تقنع، طماعة جشعة، اطل أثرها يا ربنا، اطل أثرها من الأقارب والجيران. بسم الله يرقي نفسي وإياكم من هذه الأنفس، من هذه الأنفس، من هذه الأنفس، من هذه الأنفس، بسم الله يرقي نفسي وإياكم من هذه الأنفس، من هذه الأنفس، من هذه الأنفس الخبيثة، الخبيثة، الظالمة، الطاغية، الباغية، المؤثرة، المؤثرة، المؤثرة، المؤثرة، المؤثرة، اطل أثرها يا ربنا، اطل أثرها يا ربنا، اطل أثرها يا ربنا، اطل أثرها يا ربنا، اطل أثرها يا ربنا، اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا أثرها، قويا ما فيها، اطل يا ربنا أثرها، اطل أثرها يا ربنا، صارعة صادعة، اطل يا ربنا أثرها، صادة صارفة عن الخير وعما ينفع، اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا أثرها، اخرج يا نفسا خبيثة، اخرج يا نفسا طامعة، اخرج يا نفسا لا تشبع، اخرج يا نفسا لا تقنع، اخرج بأمر الله، اخرج بأمر الله، اخرج من الوالد والولد، اخرج من الوالد والولد، اخرجي من الذرية اجمعين، اخرجي منه ومنها، اخرجي بامر الله، اخرجي يا نفسا طامعة، اخرجي يا نفسا لا تشبع، اخرجي يا نفسا لا تقنع، اخرجي يا نفسا جاشعة، على الجشع على الجشع وعلى الطمع وعلى الطمع، الله اكبر، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بقدرتك، اخرجها يا ربنا بالنفس، اخرجها يا ربنا قديمة، اخرجها يا ربنا عظيمة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا تعقد فكها يا ربنا فكها، فكها من الرأس والجسد، فكها يا ربنا فكها، وهدها يا ربنا هدها، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وتخر الآن يا ربنا، هل أنا يا ربنا الآن، هل أنا يا ربنا تفك، هل أنا يا ربنا تنزع، هل أنا يا ربنا تهد هدى، هل أنا يا ربنا الآن تنسف نسفا، اخرجها يا ربنا يهودية، اخرجها يا ربنا نصرانية، اخرجها يا ربنا يهودية، اخرجها يا ربنا نصرانية، اخرجها يا ربنا مشركة، اخرجها يا ربنا كافرة، اخرجها يا ربنا ملحدة، اخرجها يا ربنا مسلمة ظالمة طاغية باغية، اخرجها يا ربنا اخرجها ضيق الصدور، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها تضيق الصدور، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا تشتت، اخرجها يا ربنا تشتت، اخرجها يا ربنا تفرق، اخرجها يا ربنا تفرق، اخرجها يا ربنا تفرق، اخرجها يا ربنا تضيق، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا خبيثة، اخرجها يا ربنا خائنة، اخرجها يا ربنا اخرجها، مزقها من الراس والجسد، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها واخرج اثرها، فك يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، الله أكبر، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اني اسالك يا ربنا عفوا وعافيه لي ولهم يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله علي وعليكم. بسم الله بسم الله بسم الله من حولي وحولكم. بسم الله بسم الله علينا من هذه الانفس. اللهم اخرجها من الاجساد. اللهم اخرجها من الاجساد. توجهت على الاجساد على الاجساد. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من العقل الرزين. اخرجها يا ربنا من الفكر السديد. اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من الطمأنينة والسكينة. اخرجها يا ربنا من العلم والذكاء والعبقرية. اخرجها يا ربنا من الجمال والمهاء ومن النضارة والشياكة والأناقة. اخرجها من المال والولد. اخرجها يا ربنا من البسطة. اخرجها يا ربنا من القوة. اخرجها يا ربنا من الحيوية. الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر. اطل يا ربنا اثر هذه الانفس. اطلها يا ربنا طاعنة طاعنة طاعنة طاعنة طاعنة. اللهم اطلها يا ربنا طاحنة طاحنة طاحنة طاحنة طاحنة. اجهى اطل اثرها اطل اثرها يا ربنا اطل اثرها يا ربنا من الظهر من الظهر من الظهر من الضلوع من الضلوع من الضلوع من الاعصاب من الاعصاب من الاعصاب من العمود الفقري من العمود الفقري من العمود الفقري من العضلات. اللهم اخرجها اطل اثرها يا ربنا اطل يا ربنا اثر هذه النفس يا ربنا اطل اثرها يا ربنا اطل اثرها يا ربنا اطل اثرها يا ربنا اطل اثرها يا ربنا من انس وجان. اللهم اطل اثرها يا ربنا من الاقارب والجيران. اللهم اطل اثرها يا ربنا اصابت في الاسواق. اللهم اطل اثرها يا ربنا اصابت في المتنزهات. اللهم اطل اثرها يا ربنا اصابت في قصر افراح. اللهم اطل اثرها يا ربنا اصابت في الاعراس. اللهم اطل اثرها يا ربنا اصابت في زيارة في زيارة اصابت في زيارة وفي مسيار. اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا. اخرجي يا نفسا اخرجي اخرجي يا نفسا كافرة اخرجي يا نفسا كافرة اخرجي يا نفسا معرضة اخرجي يا نفسا معرضة اخرجي يا نفسا كافرة اخرجي يا نفسا معرضة اخرجي يا نفسا معرضة اخرجي يا نفسا كافرة. اخرجي بامر الله اخرجي من القلوب المؤمنة اخرجي اخرجي اخرجي من الاجساد الرافعة لله الساجدة له. اخرجي بامر الله اخرجها يا ربنا اخرجها. يوم تأتي كل نفس تجادل يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها تجادل عن نفسها تجادل عن نفسها تجادل عن نفسها. اللهم اطل اثرها يا ربنا جشعه طامعه طماعه طماعه طماعه فيطمع الذي في قلبه مرض. يا ربنا يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل يا ربنا اثر هذه الانفس. اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم احل عقدها اللهم فك مرابطها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها. اللهم اخلع يا ربنا ثوبها اخلع يا ربنا ثوبها اخلع يا ربنا نعالها اخلع يا ربنا ثوبها اخلع يا ربنا نعالها. اللهم اخلع يا ربنا اثرها فانسلخ منها اسلخ يا ربنا اثرها اسلخ يا ربنا اثرها وضرها يا ربنا وشرها وعقدها يا ربنا ومرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله على الروح الطيبة على الروح الزكية النقية الصفية. بسم الله على الروح المؤمنة على الروح الطيبة. بسم الله بسم الله على الجسد على الجسد. بسم الله على الجسد الراكع الساجد لله الواحد الأحد. بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله. اطل يا ربنا هذه النفس اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا على الدين على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة وعلى العلم والذكاء وعلى العلم والذكاء وعلى الذاكرة والدهاء وعلى قوة الذاكرة وعلى الدهاء. اللهم اطل اثرها، اطل يا ربنا اثرها، اخرجي بامر الله، اخرجي بقدره الله، اخرجي بامر الله، اخرجي بقدره الله، اخرجي بقدره الله، اخرجي بقوه الله، اخرجها من الراس، اخرجها من الشعر، اخرجها من العقل، اخرجها من الادراك والذهن، اللهم اخرجها من الذاكره. اخرجي يا نفسا طامعه، اخرجي يا نفسا لا تقنع، اخرجي يا نفسا لا تشبع، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها من الراس، اخرجها من العقل والادراك والذهن، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اخرجها يا ربنا من التفكير، اللهم اخرجها يا ربنا مضيقه للصدور وخويفه للقلوب، اللهم اخرجها يا ربنا تنفخ الاجساد وتهزلها، اخرجها يا ربنا على الجروح، اخرجها يا ربنا على القروح، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا على الجروح والقروح، اللهم اخرجها يا ربنا، اثرت على النفسية، اثرت على النفسية، دمرتها، زلزلتها، اهلكتها، اللهم اخرجها مهلهلة، اخرجها يا ربنا مهلكة، اخرجها يا ربنا مهلهلة، اخرجها يا ربنا مهلكة، له ولها، الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اخرجها نفسا ساكتة صامتة ساكنة ساكنة ساكنة لها سنوات عديدة صامتة صامتة صامتة لا تظهر لا تظهر لا تتكلم، اللهم يا ربنا اخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا من الراس وسائر الجسد، اخرجها يا ربنا من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا من البيت والبلد، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفس الظالمة طاغية باغية، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجها يا ربنا نفسا لا تشبع ولا تقنع، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا على الجشع والطمع، اللهم اخرجها يا ربنا جاحدة جاحدة جاحدة جاحدة جاحدة، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اخرجي يا نفسها، اخرجي بامر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي مخرج صدقة، اخرجي مخرج صدقة، اخرجي مخرج صدقة، اخرجي مخرج صدقة، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها على الخوف، اخرجها يا ربنا مخوفة ومفزعة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا تؤثر على العقل والادراك والذهن والفهم، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها مع اسعار مخفية عظيمة قوية، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها من حاسدين حاقدين طاغين باغين معتدين، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا مع عيون نظرت، مع عيون نظرت، مع عيون نظرت، مع عيون نظرت، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه الانفس مع عيون نظرت، مع عيون نظرت، مع عيون نظرت، فاصابت، اخرجها كلها يا ربنا، اخرج يا ربنا الانفس، اخرج يا ربنا الانفس، اخرج يا ربنا العيون، اخرجها يا ربنا كلها، اخرجها يا ربنا كلها، اخرجها يا ربنا كلها من العقل والادراك والذهن والذاكره، اخرجها يا ربنا كلها، اخرجها يا ربنا كلها من الجمال والبهاء والنضاره والشياكه والاناقه والرشاقه، اخرجها يا ربنا كلها، اخرجها يا ربنا كلها من الدين والاستقامة، اخرجها يا ربنا كلها، اخرجها يا ربنا كلها من القوة والحيوية والنشاط، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا من يقظتهم ومنامهم ومن اجسادهم وبيوتهم ومراكبهم، الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الحي على الفلاح العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطل يا ربنا ذرع بالأنفس أطلها يا ربنا لا تشبع ولا تقنع أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا طامعة أطلها يا ربنا جاشعة طامعة أطلها يا ربنا جاحدة تجحد نعمتك يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا لا تشبع أطلها يا ربنا لا تشبع أطلها يا ربنا من الأقارب أطلها يا ربنا من الجيران أطلها يا ربنا أطلها أطلها أثرت أثرت تأثيرا سلبيا اقلها يا ربنا افقرته اقلها يا ربنا امرضته اقلها يا ربنا سببت سوءا وشرا ومرضا اقلها يا ربنا مبلدة اقلها يا ربنا مهذلة اقلها يا ربنا ضارة اقلها يا ربنا شريرة اقل يا ربنا ذي الانفس اقلها يا ربنا جاشعة اقلها يا ربنا طامعة لا تشبع ولا تقنع اقلها يا ربنا ابطلها اقلها يا ربنا اثرت اقلها يا ربنا امرضت اقلها يا ربنا اقلها يا ربنا سيئت اقلها يا ربنا على السوء والشر اقلها يا ربنا على الضر. اللهم اقلها يا ربنا اللهم فك يا ربنا اثرها ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اكشف يا ربنا بأسها اكشف يا ربنا بأسها وضرها وضيمها وألمها ووجعها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطر يا ربنا اثرها اللهم فك يا ربنا عقدها فك يا ربنا عقدها اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثرها فك يا ربنا عقدها اطر يا ربنا ضرها اطر يا ربنا شرها. الله اكبر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. يا ربنا عقدها رب اشرح لي صدري ويسر ويسر لي امري واحلل عقده اهلل عقده اهلل عقده اهلل عقده اهلل عقده اهلل عقده اهلل عقده اهلل عقده اهلل عقده اهلل عقده اهلل عقده اهلل عقده اهلل عقده اهلل عقده اهلل عقده اهلل عقده اهلل عقده اهلل عقده اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. الله اكبر. اللهم احلل يا ربنا احلل يا ربنا عقدها احلل يا ربنا عقدها هذه الانفسك احلل يا ربنا عقدها احلل يا ربنا عقدها تحجرت وتيبست وتصلبت في الرأس في الرأس وفي الظهر وفي الظهر وفي القلب وفي الصدر وفي البطن والأحشاء والأمعاء احلل يا ربنا عقدها في الأطراف في الأطراف احلل يا ربنا عقدها على الأورام وعلى الأورام وعلى الآلام والأوجاع وعلى الدوخة والصرع والصداع وعلى الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم التوفيق. اللهم أبطل أثرها بسم الله اطل يا ربنا اثرها يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بطل ما كانوا يعملون. اللهم اغفرها يا ربنا، اغفر هذه النفس، اغفر هذه النفس، انزع هذه النفس يا ربنا، ازل هذه النفس يا ربنا، ابعد هذه النفس. اللهم اخرجها يا ربنا واخرج اثرها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبالله بسم الله بسم الله بسم الله. خروجا للضر، خروجا للشر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. قتلا للأنفس التي لا تشبع ولا تقنع. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. قتلا للأنفس الطامعة الجاشعة الجاحدة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. خروجا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبالله وبالله وبالله القوي العزيز. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. خروجا لهذه الأنفس من الرأس وسائر الجسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. عفوا وعافية لي ولكم أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. توفيقا ورزقا رغدا لي ولكم أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. كفاية وحماية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. درعا متينا وحصنا حصينا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ذلك يوم الخروج. اخرج منها ملؤوما مدحورا. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها لا تشبع ولا تقنع. اخرجها يا ربنا من الاقارب، اخرجها يا ربنا من الجيران والمعارف. اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا نافذه ناشبه. اخرجها يا ربنا قويه، اخرجها يا ربنا اضعفها يا ربنا، اضعفها يا ربنا قويه، اضعفها يا ربنا، اضعفها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اذهب اثرها يا ربنا، اذهب اثرها يا ربنا، اذهب اثرها يا ربنا، احلو عقدها يا ربنا، فك مرابطها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا. ونزعنا ما في صدورهم. يا ربنا يا ربنا انزع يا ربنا البلاء، انزع يا ربنا الأنفس، انزع يا ربنا أثرها، انزع يا ربنا ضرها وشرها وتعبها ومرضها وضيقها يا ربنا، وخوفها وفزعها. انزع يا ربنا ألمها وضرها وفزعها وخوفها. اللهم انزع أثرها. بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. بطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون.